بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس والأخير من مجالس شرح هذه الرسالة، رسالة لطيفة للعلامة السعدي رحمه الله وغفر له. وكنا قد وقفنا قبل الشروع في بيان الأدلة المختلفة فيها، والتي بدأها المصنف رحمه الله بقول الصحابي. هنا ذكر رحمه الله قول الصحابي، وهو من الأدلة المختلف فيها، وله صور كثيرة، له عدة صور. قول الصحابي له عدة صور، منها ما هو محل اتفاق بين العلماء في الاحتجاج به، ومنها ما هو محل اتفاق بعدم الاحتجاج به، ومنها ما هو محل خلاف. المؤلف رحمه الله بين أولا تعريف الصحابي، عرفه بقوله ما اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. هذا تعريف الصحابي كما ذكر المؤلف رحمه الله، ما اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، وهو تعريف صحيح. وعرفه غيره بقوله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وهو نفس التعريف مع اختلاف يسير في العبارات. والمصنف رحمه الله هنا ذكر ثلاث صور لقول الصحابي مع أحكامها. باختصار نأتي على هذه الصور أيضا باختصار وإيجاز. الصورة الأولى وهي ما عبر عنها بقوله إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع، هذه الصورة الأولى. إذا اشتهر أي قوله ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع، هذه الآن الصورة الأولى، أن يقول الصحابي قولا يشتهر هذا القول بين الصحابة ويقر هذا الصحابي عليه، يقرونه على هذا القول، فهذا إجماع، يأخذ حكم الإجماع من حيث الوجوب أو من حيث وجوب العمل به، لا لكونه من قول الصحابي ولكن لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا عليه. يعني لم يكن، لا نقول إجماع لأنه قاله صحابي، ولكن لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا عليه. إذن إذا قال قولا ثم اشتهر ولم ينكر هذا القول فإنه يكون بمثاء وأقره الصحابة عليه فيكون حكمه حكم ماذا؟ الإجماع. فإذا كان قول الصحابي لم يشتهر بين الصحابة ولم يظهر له مخالف فإنه أيضا يأخذ حكم الإجماع لكنه يسمى بالإجماع السكوتي، يعبر عنه بالإجماع السكوتي. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية عبر عنها المؤلف بقوله فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح. هذه الآن الصورة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله. لم يعرف اشتهاره، يعني قال قولا ولم يشتهر، عكس الصورة الأولى، لم يشتهر ولم يعلم له مخالف، فهنا يكون حجة، قال وهو حجة على الصحيح وهو الصواب كما ذكر المؤلف رحمه الله. ومن أهل العلم أو من أهل الأصول من قال بعدم حجيته، لكن الصواب أنه حجة. إذن قال قولا ولم يشتهر لكن لم يعلم له مخالف. الصورة الثالثة، وانتبهوا للفرق بين الصور، أن يقول الصحابي قولا وينتشر هذا القول ولكن يخالفه غيره من الصحابة. يقول الصحابي قولا وينتشر ولكن يخالفه غيره من الصحابة. الصورة الأولى، هل خالفه أحد؟ لا، فكان إجماعا، اشتهر ولم يعرف له مخالف وأقره عليه الصحابة فكان إجماعا. الصورة الثانية، اشتهر أو لم يشتهر؟ نعم، لم يشتهر ولم يخالفه غيره لكن لا يعلم له مخالف فهو حجة على الصحيح. الصورة الثالثة، انتشر أو لا؟ انتشر ولكن خالفه غيره من الصحابة، خالفه غيره من الصحابة، وهذه المسألة إذن تكون خلافية بين الصحابة رضي الله عنهم. وهذا مما قال الأصوليون فيه أنه لا حجة فيه، أو لا حجة بقول أحد منهم لذات القول، فإن خالفه غيره لم يكن حجة، هكذا قال المؤلف رحمه الله. يعني ليس قول أحدهم بأولى من قول الآخر. وحينما يتكلم أهل العلم أيها الإخوة عن هذه المسألة التي سمعنا، لا ينقدح في ذهن طالب العلم أن العلماء لما يقولون ليس بحجة أو حجة أن هذا قدح في قول الصحابي، لا، لكن كلامهم في عدم الحجية هنا في أن قول هذا الصحابي ليس بحجة على الآخر وليس بأولى من قول الصحابي الآخر، وإلا فإن الصحابة رضي الله عنهم هم أعمق الناس فهما وأعرفهم بدلالات النصوص رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جاهل أو ضال مبتدع والعياذ بالله. وهناك من أهل البدع من عرف عنهم القدح في الصحابة رضي الله عنهم، بل من هؤلاء من وصل إلى حد الكفر. ولكن التنبيه هنا ليس على هؤلاء، وإنما الذي يؤسف له ويتألم له المسلم أن تجد من بعض المسلمين من يقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يسمى بالداعية أو يسمى إن صح التعبير في تعبيراتهم بالمفكرين، ويطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بلاء عظيم. وممن طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أناس طعنوا ولمزوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انساق وتعصب لهم بعض من ينتسب للعلم، وهذه مشكلة كبيرة. ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده دراية وعنده فهم للنصوص، وأيضا عنده تجرد من الأهواء. فبعض الناس حملهم على أن يسيروا وأن يقبلوا مثل قول هؤلاء، حملهم على ذلك التعصب، وحتى لا يقدح في المنهج الذي هم يسيرون عليه. حتى قال أحدهم حينما تكلم عن عثمان رضي الله عنه، قال: إن خلافة عثمان رضي الله عنه فجوة بين خلافة عمر وعلي رضي الله عنه. ووصف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشراء الذمم والعياذ بالله. وهذا ما قاله سيد قطب في بعض كتبه، بل قال عن موسى عليه الصلاة والسلام، قال: هذا مثال للعصبي المندفع المزاج في التصوير الفني للقرآن. هذا كله لا ينبغي أن يقبله طالب العلم، بل عليه أن يحذر كل الحذر من هذه الكتب التي هي كتب يسمونها كتب فكرية أو تسمى كتب فكرية. بل إني سمعت بعض من يقوم على تعليم الشباب وتربيتهم، من يقول للشباب: ابدأوا بهذه الكتب لأنها تربي الطالب. والله هذا عين الغش، نسأل الله السلامة والعافية. طالب العلم إذا أراد المسلك الصحيح وأراد أن يكون في أمن وأمان وهو يطلب العلم، عليه أن يطلب العلم من طريقه الصحيح، والطريق الذي نستطيع أن نسميه الطريق الآمن من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج عن فهم السلف، ولا يترك مجالس العلماء. وقد قال ابن القيم رحمه الله، وما أجمل ما قال، قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لسلوك الصراط المستقيم وأن يثبتنا عليه، كما أسأله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين وأن يردنا والمسلمين أجمعين إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك فصلا في بعض القواعد، وبدأ بالأمر والنهي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة، والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك، والأمر والنهي يقتضيان الفور ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه، والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. نعم. قال: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. إذا أمر الشرع بالصلاة مثلا فهو أمر بها ونهي عن جميع أضدادها التي تمنع من إقامتها، فقاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده قاعدة صحيحة واضحة. فإذا أمر الشرع بالصلاة فهو أمر بها ونهي عن جميع أضدادها، كل شيء يضاد هذا الأمر ويمنع من إقامة الصلاة فهو منهي عنه، أي شيء من المشغلات والملهيات. فإذا قيل أقم الصلاة أو أقيم الصلاة فكأن الشارع يقول: لا يجوز أن تنشغل أيها المكلف عن الصلاة بكل انشغال، كل ما يشغلك عن الصلاة فأنت منهي عنه، كل ما يحول دون تحقيق هذا الأمر فأنت منهي عنه. هذا بالنسبة للأمر. أما النهي، قال: فالنهي عن الشيء أمر بضده، وهذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. المؤلف أراد الاختصار، لكن الصواب أن يقال: النهي عن الشيء أمر بضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد. أن يقال: النهي عن الشيء أمر بضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد. أما إذا تعددت أضداد المنهي عنه فالنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده لا كلها. لماذا؟ النهي الآن قلنا عن الشيء أمر بضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد، إذا كان له أضداد كان النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، لأن الأمر به ليس مقصودا لذاته وإنما للامتناع عن المنهي عنه، وهذا يتحقق بمباشرة أحد أضداده، بخلاف الأمر. الأمر لا يتحقق فعله إلا بالامتناع عن كل ما يضاد الأمر. نضرب مثالا: جاء في الشرع النهي عن الزنا، والنهي عن الزنا أمر بأحد أضداده التي تمنع من فعله، والأضداد التي تمنع من فعل هذه الفاحشة أضداد كثيرة أو لا؟ كثيرة. فهل الشرع أمر بكل هذه الأضداد؟ أي أخوة، الجواب لا. فمثلا من الأضداد التي أمر الشرع بها حتى يتوقى المسلم ولا يقترب من هذه الفاحشة الصبر، مثلا من الأضداد النكاح، الصوم وغير ذلك. فهل إذا نهى الشرع عن الزنا هل معنى ذلك أنه أمر بالصبر وأمر بالنكاح وأمر بالصوم، يعني كلها مجتمعة؟ واضح المثال؟ إذن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، أو نقول النهي عن الشيء أمر بضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد. إذا نهي عنه كان الأمر بأحد أضداده التي يحصل بها، يعني ترك هذه المعصية وهذه الفاحشة بصبره مثلا، أو بالنكاح أو بالصوم. ثم قال المصنف ويقتضي الفساد، يعني النهي يقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة. وهذه المسألة كما يقول بعض أهل العلم من أهم المسائل المتعلقة بالنهي، يعني إذا ورد النهي عن شيء فهل هذا دليل على فساده، يعني فساد هذا الشيء المنهي عنه وعدم اعتباره. المؤلف هنا يرى رحمه الله أن الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد إلا إذا دل دليل على صحته. والذي ذهب إليه المؤلف هنا رحمه الله من فساد المنهي عنه إذا كان لذاته أو وصفه أو شرطه فنعم، وهذا مذهب المحققين من الأصولية. إذا نقول إذا كان النهي، يعني الذي ذهب إليه المؤلف هنا من فساد المنهي عنه، إذا كان لذاته أو لوصفه أو لشرطه فهذا صواب، لكن إذا كان النهي لغيره، إذا كان النهي لأمر خارج فإن الصواب ماذا؟ أنه يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ أخاف أنكم ما فهمتوا المثال. طيب، المؤلف رحمه الله يقول، اقرأ عبارة المؤلف يا شيخ في قضية الفساد. ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة. المؤلف يقول النهي يقتضي الفساد إلا إذا دل دليل على صحته، ويقصد بذلك رحمه الله أن النهي هنا يقتضي فساد المنهي عنه إذا كان لذاته أو لشرطه أو لوصفه، فهذا صواب. لكن هناك صورة، والمؤلف كأنه عمم، وهي إذا كان النهي لغيره، يعني النهي لأمر خارج، فالصواب أنه لا يقتضي الفساد إذا كان النهي لأمر خارج. مثلا إنسان صلى، ونتكلم على القول الراجح وإن كان هناك خلاف، إنسان صلى بثوب تحت الكعب مسبل، فالنهي هنا هل يقتضي فساد الصلاة؟ ها، الصواب لا. إذن هذا نهي عنه لغيره، هذا أمر خارج. من العلماء من قال نعم يقتضي فساد الصلاة، لكن الصواب أو الراجح أنه لا يقتضي فساد الصلاة، لكنه يأثم على هذا الإسبال. إنسان صلى في أرض غصبة، أو توضأ بمال أخذه بغير إذن، فإن هذا النهي لا يقتضي فساد هذه الطهارة ولا يقتضي فساد الصلاة، وإن كان أمرا محرما فاعله معرض للعقوبة. فإذا نقول أن النهي، قضية النهي هل يقتضي الفساد أو لا، نقول فيها تفصيل، إذا كان لذاته أو لوصفه أو لشرطه فنعم، أما إذا كان لأمر خارج فإنه لا يقتضي الفساد. ثم ذكر قاعدة الأمر بعد الحظر. الحظر المقصود به ماذا؟ التحريم من المنع، قال يرد إلى ما كان عليه قبل ذلك. ودليل هذا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الآن هذا حظر تحريم، جاء الأمر بعد الحظر لقوله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا أمر. وهذه المسألة فيها كلام للأصوليين، لكن الصواب هو ما رجحه المؤلف رحمه الله هنا، وهو أنه يعود بعد الحظر إلى ما كان عليه قبل ذلك. فالاصطياد قبل أن ينهى عنه وقبل أن يتلبس المسلم بالإحرام كان على الإباحة وعلى الوجوب، على الإباحة، فيعود إلى ما كان عليه قبل ذلك. ثم ذكر مسألة أخرى وهي الأمر والنهي يقتضيان الفور. أولا، ما المراد بالفور؟ سرعة الامتثال، أو نقول المراد بالفور فعله أول وقت إمكانه، أول وقت يمكنك أن تفعل هذا الأمر فهذا يعني الفور. إذن نقول المراد بالفور فعله أول وقت إمكانه. والمراد بالفور في النهي ترك المنهي عنه بمجرد ورود النهي والعلم به. يعني فرق بالفور في الأمر والفور في النهي. الفور في النهي أن تترك المنهي بمجرد ورود النهي أو بمجرد العلم، لأن النهي قد يرد ويكون الإنسان جاهل بالحكم، لكنه إذا علم أن هذا الشيء منهي عنه فإنه يجب عليه تركه على الفور. وهذه مسألة، يعني هذه المسألة الأصولية لا علاقة بتربية النفس. لذلك تجد بعض الناس يعني يقيم على معصية من المعاصي، قد نقول أنه جاهل مثلا، ثم يأتيه شخص ويخبره ويبين له الحكم في هذا ويعلم الحكم، فالواجب عليه ماذا؟ أن يترك هذا المنهي عنه. لكن من الناس من تزين له نفسه ويقول سأترك بعد مدة، بعد كذا بعد كذا، يسوف. وربما الإنسان يسوف ولا يزال في التسويف ثم يفجأه الموت أو يأتيه شيء يعني يعيقه عن الرجوع عن هذه المعصية، والله المستعان. إذن أول مسألة هنا النهي، وهل يقتضي الفور أو لا؟ هذا لا خلاف فيه، النهي يقتضي الفور بلا خلاف، لأنه لا يتحقق امتثال النهي والاستجابة لله عز وجل إلا بتركه على سبيل الفور. أما مسألة اقتضاء الأمر للفور أو اقتضاء الأمر الفور، فهنا في هذه المسألة العلماء اتفقوا على صور من هذه المسألة. ومن هذه الصور، أولا، إذا صحبته قرينة، إذا صحبت الأمر قرينة تدل على الفور فإنه يحمل على الفور بلا خلاف. إذا صحبت الأمر قرينة تدل على الفور فإنه يحمل عليه. وإذا صحبت الأمر قرينة تدل على جواز التراخي فإنه يحمل على ماذا؟ على التراخي. وكذلك الأمر إذا حدد له الشارع وقتا معينا فإنه يحمل على ذلك الوقت. لكن إذا لم توجد قرينة فهنا وقع الخلاف، يعني وجد قرينة على أنه للفور يكون للفور، وجد قرينة على جواز التراخي يكون على التراخي، وجدت قرينة بتحديد الشرع لوقت معين أن يفعل في الوقت الفلاني فهذا أيضا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه. لكن إذا تجرد عن القرينة هنا وقع الخلاف بين العلماء أو بين الأصوليين، هل يقتضي الفور أو لا؟ أمر مجرد عن القرائن، والراجح أنه يقتضي الفور. لماذا؟ لعموم الأدلة التي تدل على المسارعة إلى الخيرات وهي كثيرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه المسألة الأولى، المسألة مسألة اقتضاء الأمر الفور. المسألة الثانية، هل يقتضي الأمر التكرار أو المرة؟ قال المصنف رحمه الله: ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه. وهذا ترجيح من المؤلف رحمه الله في هذه المسألة، أن الأمر لا يقتضي التكرار، وهذا هو الأصل، لا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل يدل على أن هذا الأمر المعين يجب تكراره، أو يدل دليل على أن هذا الأمر يستحب تكراره. يعني جاء الأمر الشرعي افعل كذا، فإنه يقتضي أن يفعله العبد مرة واحدة، هذا هو الأصل، إلا إذا دل دليل على التكرار فإنه يقتضي التكرار، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. لكن لو جاء الدليل على إرادة التكرار فإنه يحمل على التكرار، وأشار إلى هذا المصنف بقوله: إلا إذا علق على سبب، كأن يعلق الأمر على سبب، فكلما تجدد السبب تجدد إيش؟ طلب الأمر. مثلا قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الآن الصلاة هنا ربطت بسبب أو لا؟ ها مشايخ، ربطت بسبب أو لا؟ ربطت بسبب، بسببها وهو الوقت، فعلم أنه كلما دخل وقتها تكرر ماذا؟ الأمر بالفعل. وهناك صور أخرى يعني ذكرها العلماء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. نعم، هنا المؤلف يلفت إلى مسألة، وهي مسألة وجه الاختيار من الأمور المخير فيها والأفضلية، فهو يرى أن الأفضلية في التخيير تكون باعتبارين، الأفضلية في التخيير تكون باعتبارين: الاعتبار الأول أن يكون التخيير في العبادات باعتبار ماذا؟ الأسهل والأرفق بالمكلف، فهنا يختار المكلف ماذا؟ ما هو أيسر، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو من عموم قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا الاعتبار الأول الذي أشار إليه المصنف رحمه الله. الاعتبار الثاني: إذا كان التخيير له ليس في العبادات، انتبهوا للفرق، إذا كان التخيير هنا ليس في العبادات ولكن في الولايات، يعني فيما يولى عليه الإنسان من مصالح غيره. فهنا إن كان مخيرا فهل يختار ما يعود على نفسه هذا الولي بالمصلحة والأرفق، أو يختار ما تترجح فيه مصلحة من ولي عليه؟ مسألة دقيقة يشير لها المؤلف رحمه الله. ما الجواب؟ أعيد السؤال. الآن العلامة بن سعدي رحمه الله يقول: الاعتبار الأول أن يكون التخير في العبادات، عبادة يفعلها المسلم، فينظر إلى الأرفق به. واحد سافر والأرفق به أن يقصر الصلاة، لو أتم الصلاة لجاز له ذلك، لكن هنا الأفضل أن يختار الأرفق أو الأيسر، وهذا مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها. الاعتبار الثاني الذي أشار إليه: إذا كان التخيير في الولايات، يعني في ما يليه الإنسان من مصالح غيره، فهنا ليس له أن يختار مصلحته ولا يختار الأرفق به، لأن هذا يعتبر غش لمن ولي عليه، لمن ولي عليه، ولكن يجب ويتعين عليه اختيار ما تترجح فيه المصلحة لمن ولي عليه. إنسان مثلا ولي على أمر من أمور المسلمين، فهل نقول هذا الولي الآن وهذا المسؤول ينظر للأرفق بنفسه؟ إذن أقول: إنسان ولي أمر من أمور المسلمين، هل هنا نقول ينظر هذا المسؤول للأرفق بنفسه، أو ينظر إلى ما ترجحت مصلحته؟ ينظر إلى ما ترجحت مصلحته. وهذا أيضا يدل عليه قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ينظر الإنسان في هذه الحالة وبهذا الاعتبار إلى مصلحة من ولي عليه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى ألفاظ العموم، بعدما ذكر تعريف العام فيما سبق ذكر هنا ألفاظ العموم أو نسميها صيغ العموم. نقرأ عنك يا شيخ ولا؟ قال: وألفاظ العموم. نعم. وألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في السياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط، والمعرف بآل الدالة على الجنس أو الاستغراق، كلها تفتخي على العموم. نعم. إذن ذكر هنا صيغ العموم، والمقصود بها الألفاظ التي وضعتها العرب لتدل على العام، بحيث إذا وردت هذه الألفاظ واستعملت فهم منها إرادة ماذا؟ إرادة العموم. بدأ بالأول كل، وهو من أقوى ألفاظ العموم، حتى قال بعضهم إن كل ما جاء بلفظ كل لا يكاد يخصص، كل ما جاء بلفظ كل لا يكاد يخصص لرسوخ العموم في مدلوله: إن الله على كل شيء قدير، كل من عليها فان. هذه الصيغة، هذه الصيغة الأولى أو اللفظ الأول. الصيغة الثانية ما هي؟ جميع. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. هذا لفظ من ألفاظ العموم. الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله ماذا؟ المفرد المضاف، ومعنى المفرد المضاف يعني المفرد إذا أضيف إلى غيره، فإن هذه الإضافة تكسبه ماذا؟ تكسبه العموم والاستغراق، تكسبه العموم والاستغراق. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أين المفرد المضاف هنا في الآية؟ نعمة الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أضيفت إلى الله فعمت كل نعمة. وكذلك أيضا الجمع المضاف إذا أضيف أيضا يفيد العموم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله، هنا جمع، تتلى عليه ثم يصر مستكبرا. الصيغة الرابعة مما ذكره المؤلف، وهو أكثر من صيغة، النكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط. والنكرة ما معناها؟ ما معنى النكرة؟ النكرة ما يدل على واحد غير معين، ما يدل على واحد غير معين، مثل رجل، رجل يدل على فرد من ذكور بني آدم البالغين بلا تعيين، هل هو فلان أو فلان. قد تكون هذه النكرة في سياق النهي، وقد تكون في سياق النفي، وقد تكون في سياق الإثبات، وقد تكون في سياق الاستفهام أو الشرط. أولا النكرة في سياق النفي، كقول الله عز وجل ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، هذه تفيد العموم. النكرة في سياق النهي ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني كل آثم، يعم كل آثم وكل كفور. النكرة في سياق الاستفهام هل تعلم له سميا، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، هذه كل نكرات في سياق الاستفهام. النكرة في سياق الاستفهام هنا، هذا ما رجحه المؤلف أنه يفيد العموم، وهناك من خالف، هناك من الأصوليين من خالف في ذلك وقيد بالاستفهام الإنكاري فقط. طيب النكرة في سياق الشرط، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هناك صيغ لم يتعرض لها المؤلف في النكرات كالنكرة في سياق الإثبات، ولعله رحمه الله لم يتعرض لها لأنه لا يرى إفادتها للعموم كما هو رأي جمع من الأصوليين. ذكر أيضا المعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق، كقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان، كل إنسان في خسارة إلا من استثناه الله، ولهذا جاء الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم ذكر بعد ذلك من القواعد أو بعض القواعد، قال والعبرة، نعم أحسن الله إليكم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك، وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزيئات إلا إذا دل دليل على الخصوص. نعم، أولا قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اليوم إن شاء الله لن نطيل عليكم، سنختم إن شاء الله بعد قليل. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أنا أقول هذا الكلام حتى ننشط يعني في الانتباه. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا جاء دليل من القرآن أو من السنة لقضية معينة أو حادثة معينة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا، فالحكم الذي يحكم به النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكم يترتب على عموم اللفظ لا لذات الواقعة، يعني يتناول كل من تناوله لفظ القرآن أو السنة بعمومه. هذا هو معنى القاعدة، العبرة بعموم اللفظ، بعموم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، بعموم الآية لا بخصوص السبب إلا إذا دل دليل على التخصيص. مثلا قصة الملاعنة، قصة كذلك من ظاهر زوجته الظهار، قصة من واقع زوجته في نهار رمضان، أليست هذه حادثة معينة واقعة معينة؟ لكن هل هي خاصة بمن وردت فيهم ويتوقف الحكم هنا؟ ما رأيكم؟ الجواب لا، تكون لمن حدثت له هذه القصة أو الحادثة ولغيره من عموم الأمة. فالعبرة إذن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا قول جماهير الأصوليين، وإن كان هناك من خالف في ذلك لكن هذا هو الصواب. ثم قال رحمه الله: ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك. يريد هنا رحمه الله أن ينبه إلى أنه تقرر عند العرب أن هناك صيغ للعام وهناك صيغ للخاص، فالأصل أن يعمل لفظ العام للعموم والخاص للخصوص، لألفاظ الخاص فقط. هنا أراد أن يبين أن هناك ما يستثنى من هذا الأصل، يبين رحمه الله أن هناك ما يستثنى من هذا الأصل، وهو استخدام العام للخاص واستخدام الخاص للعام، وهذا لا شك خلاف الأصل، لكنه قال مع وجود القرائن التي تدل على ذلك. أمثل على وجه الاختصار، مثال إطلاق الخاص وإرادة العام في قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. يا أيها النبي، الخطاب هنا مفتتح بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد سائر من يملك الطلاق، فالخطاب خاص أريد به ماذا؟ إيش؟ يا مشايخ أجيبوا، خاص أريد به العموم. يا أيها النبي خطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا طلقتم النساء، لكن دلت القرائن على أنه خاص يراد به العموم. طيب العكس، إطلاق العام وإرادة الخصوص أو الخاص في قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. لفظ الناس الأول عام، ولكنه لم يرد به عموم الناس، إنما أريد به من في قصة الأحزاب؟ نعيم بن مسعود رضي الله عنه، نعيم بن مسعود رضي الله عنه. ثم قال المصنف رحمه الله: وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل على الخصوص. وهذا يتضمن أولا أن خطاب الشرع لواحد يشمل جميع الأمة إلا إذا دل الدليل على أنه خاص بهذا الواحد، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. هذه مسألة. المسألة الأخرى التي ينبه عليها المصنف رحمه الله قال: كلام الشارع في قضية جزئية يشمل جميع الجزئيات. يعني إذا كانت المسألة الأولى في عموم الأفراد، إذا خوطب فرد بخطاب كان الأصل ماذا؟ خاص به ولا عام؟ الأصل العموم، إلا إذا دل دليل على أنه خاص بهذا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في بعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم تجزئك في الأضحية، قال هذه تجزئك، لفهم منه العموم. لكن لما قال ولا تجزئ أحدا بعدك أو ولا تجزئ أحدا غيرك، دل الدليل هنا على الخصوص. فهذه في عموم الأفراد. والمسألة الثانية التي أشار إلى المصنف بقوله كلام الشارع في قضية جزئية، هذه في عموم الحوادث. يعني إذا جاء الدليل لبيان حكم قضية جزئية كان حكما لجميع جزئيات الشريعة التي تماثل هذا المعنى. كل جزئية تماثل هذا المعنى فإنه يكون الحكم فيها يعني سواء. ثم ذكر المصنف رحمه الله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل فيه أنه الأسوة والقدوة. نعم، قال: أحسن الله إليكم، وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل دليل على أنه خاص به. هذه متعلقة الآن بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم من جهة التأسي به، وأيضا لها تعلق بمسائل العموم. يعني متعلقة من جهة بالأفعال، باب الأفعال، ومتعلقة من جهة بباب العموم. من جهة أن عموم المشروعية للأمة بما صدر منه صلى الله عليه وسلم، وقد تقرر أن الأصل أن كل فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فأمته تتأسى به أو لا، الأصل تتأسى به وتفعله على الوجه الذي فعله عليه الصلاة والسلام إلا إذا دل الدليل على ماذا؟ على الخصوصية. ثم قال بعد ذلك المصنف: وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها، أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. نعم، وهذه قاعدة مهمة. يعني يأتي الدليل الشرعي مثلا فينفي عبادة أو معاملة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بقراءة، كما جاء في الحديث. أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. فهنا على ما يحمل هذا النفي؟ باتفاق أنه لا يمكن حمله على نفي الوقوع. يعني لا، لأنه يتصور أن توقع الصلاة بدون قراءة، والإنسان ما قرأ. يعني متصور أن يوقع إنسان صلاة يصليه ما قرأ، أو يحصل نكاح بلا ولي، يعني من ناحية الوقوع يقع، أو يتصدق المتصدق مثلا من عوز وحاجة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. فإذا المقصود هنا أن النفي هنا ليس نفي الوقوع، يعني إن هذا ما يقع. فالمقصود بالنفي هنا النفي الشرعي الذي يتنوع بين نفي الصحة أو نفي الكمال، هذا الذي يريد أن يصل يوصلنا إليه المؤلف، يريد أن نفهم هذا، كأنه يقول لنا إنما حينما ينفي الشرع يأتي دليل وينفي عبادة أو ينفي معاملة، ليس معنى ذلك أنه لا يمكن أن توقع هذه العبادة أو تحصل هذه المعاملة، قد تقع لكنها لا تكون صحيحة، لكن النفي هنا المقصود النفي الشرعي لا نفي الوقوع. والنفي الشرعي يدور بين أمرين، إما أن يكون نفي صحة أو نفي كمال أو نفي بعض اللوازم، وهذا التنوع بحسب الدليل. فمثلا إذا علق النفي في شيء على صفة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فإنه يحمل عند الجمهور على نفي الشيء ومنع الاعتداد به في الشرع وعدم صحته وإجزائه بدون هذا الوصف، إنه قد يقع لكن نقول لا يجزئ. ونفي الصحة للعمل عبادة أو معاملة إنما يكون حال انتفاء وانعدام شيء من واجباته كالطهارة أو القراءة في الصلاة أو الولي في النكاح، ولا يكون النفي لتخلف مندوب من مندوبات الفعل ولا مستحبا من مستحباته. ولهذا أشار هنا قال فلا تنفى لنفي بعض مستحباته. ثم بعد ذلك رحمه الله ذكر المرجع في صيغ العقود، قال تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. العقود ما هي العقود؟ كل ما ربطه الإنسان على نفسه أو ألزم به نفسه من بيع أو نكاح أو غير ذلك فهذا عقد. والعقود هنا تنعقد وتنفسخ بكل لفظ أو فعل دل على ذلك مما دلت عليه اللغة أو عرف الناس، ولا يلزم أن تكون هناك صيغة محددة شرعا. ولهذا صحح العلماء ما يعرف ببيع المعاطاة، مع أنه ليس فيه إيجاب وقبول، ليس فيه قول، لكن لما صدر من المتبايعين قرائن تدل على إرادة هذا العقد والرضا به صح ذلك البيع. تأتي أحيانا عند بعض البائعين في شيء معروض ومعروف سعره كل شيء بكذا، فتضع المال أمامه وتأخذ هذا الشيء بدون أن تتكلم، نقول لا يصح البيع ولا يصح، هذا بيع المعاطة. فيصح هنا حتى وإن لم يحصل قول أو إيجاب أو قبول، يصح بذلك البيع. لكنه نقول أيضا في الجملة ينعقد وينفسخ بكل لفظ أو فعل يدل على ذلك، إما بقول أو فعل، ليشمل هذا وهذا. فإذا قال بعني كذا فقال بعتك، فهذا قول، لكن لو أنه فقط وضع المال ثم أخذ السلعة وهذا ما يكون تعارف عليه الناس، فهذا يكون قد انعقد بالفعل. ثم ختم المؤلف بفصل يسير نستطيع أن نسميه طريقة تقرير أحكام الشريعة، طريقة تقرير أحكام الشريعة. قال والمسائل قسمان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله المسائل قسمان مجمع عليها، فنحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال، وقسم فيها خلاف فنحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع، هذا في حق المجتهد والمستدل. وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم، والتقليد قبول قول الغير من غير دليل. فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك التقليد والسؤال، كما ذكر الله الأمرين في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله أعلم. وصلى الله على محمد، وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ختم المصنف رحمه الله هذه الرسالة اللطيفة بهذا التقرير الجميل اللطيف. أولا تكلم عن مسائل الشريعة، كيف نستطيع أن نقرر الحكم، فإن هذه المسائل ليست على درجة واحدة، فمنها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فنقول: مسائل الشريعة من حيث الاتفاق والاختلاف على قسمين. ما هما؟ القسم الأول مجمع عليه، يعني وقع الإجماع على حكمها، والإجماع حجة كما مر معنا بعد التثبت والتحقق من وقوع الإجماع. لابد من التثبت والتحقق من وقوع الإجماع، وهذه مسألة مهمة، مسألة التحقق، حتى للمفتي والمجتهد. ولذلك من شروط المجتهد أن يعلم المسائل المجمع عليه، حتى لا يجتهد في مسألة وهي أصلا مجمع عليه. بل إنه قال قال العلماء المحققون، قالوا: إذا أراد المجتهد أن ينظر في مسألة فإنه يجب عليه أولا أن يذهب إلى الإجماع مباشرة قبل أن ينظر في الدليل من الكتاب والسنة. هل معنى ذلك أن نقدم الإجماع على الكتاب والسنة في الرتبة؟ لا، لكن يقال يذهب إلى الإجماع حتى ينظر هذه المسألة، إذا كان مجمع عليها هل له أن يجتهد؟ كفي، خلاص ما يجتهد. وجد أن هذه المسألة ليس مجمعا عليها، هنا يرجع إلى الكتاب والسنة. فإذا القسم الأول من المسائل مجمع عليها، وهذه المسائل المجمع عليها عند دراستها تحتاج إلى تصور وتصوير، هذه عبارة المؤلف، تحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها. طيب التصور ما هو؟ التصور استيعاب صورة المسألة في الذهن وحصولها عند المتلقي بشكل صحيح. إذا استوعب هذا الناظر في المسائل، استوعب صورة المسألة في ذهنه، فهذا هو التصور، يعني بحيث لا يدخل في المسألة ما ليس منها، ولا يخرج منها شيء من أجزائها أو فروعها، هذا التصور. التصوير إقامة الصورة من داخل الذهن إلى خارجه، بأن يكتب مثلا هذه المسألة، هذا تصوير ليس تصور، بأن يلقي هذه المسألة، يذكر حدود المسألة، يذكر مصطلحات التي تدل على هذه المسألة، وأيضا إقامة الدليل بأن يقوم الناظر في المسألة بذكر الأدلة، والأدلة قد تكون أدلة تثبت قيام الإجماع، وقد تكون أدلة من الكتاب والسنة بموجبها حصل الإجماع. قال: ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال. إذن تصور المسألة في الذهن، ثم نقل هذه الصورة إلى الواقع، كتابة، قول يتكلم عن هذه المسألة، هذا تصوير، ثم يحكم عليها بعد ذلك، بعد أن يتصور المسألة ويصورها ويستدل عليها. قال: ثم يحكم عليها. وهذا استدلال أو إشارة منه رحمه الله إلى أن الحكم دائما يكون بعد إيش؟ بعد التصور وبعد تصوير المسألة وبعد الاستدلال لا سابقا له. الحكم لا بد أن يكون بعد الاستدلال، بل لا يصح حكم ولا ينتج إلا بعد ذلك. وهذا شأن أهل العلم الراسخين، بل وشأن أهل الحق. وكأن المصنف رحمه الله والله أعلم يشير إشارة لطيفة إلى مسألة مهمة جدا لطالب العلم، وهو أن يكون طالب العلم دائما عند فهم النصوص أن يكون فهمه تابعا للنصوص، يعني يكون الفهم بناء على هذا النص، لا أن نخضع النصوص لأفهامنا أو لما نعتقده. ولذلك يقول أهل العلم استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل. وهذا الثاني الاعتقاد ثم الاستدلال هذا الذي سار عليه أصحاب الملل المنحرفة والمناهج الضالة، ظلوا في هذا الباب، ظلوا من هذا الباب، لأنهم اعتقدوا ثم بعد ذلك نظروا في الأدلة، فما وافق الأدلة أخذوا به، ما وافق الأفهام ما وافق الأفهام أفهامه من هذه الأدلة أخذوا به، وما خالف أفهامهم فإنهم إما أن يردوه أو أنهم يلوون عنق النص حتى يكون على منهاجهم وعلى طريقتهم. وهذا مما يجب أن يحذر منه حذرا شديدا. والقسم الثاني، القسم الأول قلنا مجمع عليها، القسم الثاني قسم فيه خلاف، يعني وقع فيه الخلاف بين أهل العلم وتعددت أقوالهم فيه. هنا قال ماذا؟ نحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع، معنى ذلك نحتاج إلى تصور أيضا وتصوير وإقامة دليل، لكن نزيد على هذا أيضا أن نجيب عن دليل هذا المخالف وأن نبطل استدلاله. ولذلك قال ماذا؟ فكل من اجتهد من أهل الاجتهاد ورأى أن قول غيره غير صحيح وجب عليه أن يجيب عن أدلة من خالفه ليصح له الاستدلال. فعليه صحة القول في المسألة الخلافية يحتاج على هذا صحة القول في المسألة الخلافية يحتاج إلى دليل صحيح صريح يصح الاحتجاج به ويصح الاستدلال به. الأمر الآخر أن يجيب عن أدلة المخالف، وذلك من طريق نفي صحة الدليل أو نفي صحة الدلالة. وهذا مهم، لأنه لو لم يبطل دليل المخالف فإنه قد يأتي من يأخذ بهذا القول، وخاصة في بعض المسائل التي يعني يكون الخلاف فيها يعني القول المخالف قول نستطيع أن نسميه ضعيف أو مرجوح أو ربما قول فاسد. ثم قال رحمه الله هذا في حق المجتهد والمستدل. طيب ما حال المقلد والعامي؟ هل يأتي يحشد الأدلة ويتصورها ويرد على المخالفين؟ العامي والمقلد ما وظيفته إذا أشكل عليه شيء؟ السؤال لأهل العلم. فإذا ما تقدم من دراسة المسائل وتصورها وتصويرها هذا شأن العلماء المجتهدين، وأيضا شأن طالب العلم الذي يريد الوصول إلى الحق أو طالب العلم الذي يريد الرسوخ يصل إلى الرسوخ في العلم، لكن المقلد إنما وظيفته السؤال لأهل العلم. ويدل على ذلك عموم الأدلة جاء فيها وجوب السؤال للعامي ورد ما أشكل عليه لأهل العلم، كقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لما ذكر المؤلف هنا هذه المسألة ناسب أن يعرف ماذا؟ التقليد، إنه قد يأتي شخص ويقول: من هو المقلد؟ أو ما هو التقليد الذي تتحدثون عنه؟ قال: والتقليد قبول قول الغير من غير دليل، أن تقبل قول غيرك من غير دليل أو من غير معرفة الدليل. والمراد بالغير هنا المجتهد أو المفتي، لكن الذي يقدر على الاستدلال عليه أن يجتهد، الذي يبلغ درجة الاجتهاد أو ينظر في الأدلة، يعني طالب علم قادر على البحث ويريد أن ينظر في الأدلة والإحكام، يجب عليه أن ينظر أو لا؟ يجب عليه أن ينظر في الأدلة وأن يرجح بحسب استطاعته، ولا يجوز له أن يقلد غيره إلا إذا لم يستطع الوصول إلى معرفة أو فهم الأدلة والترجيح بينها. وهنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة القادر على الاستدلال، لأن هذه مسألة قد يسأل عنها: هل الذي لم يصل إلى درجة الاجتهاد لكنه يقدر على الاستدلال هل يلحق بالمجتهد أو يلحق بالمقلد؟ قال رحمه الله في مجموع الفتاوي: قال: قيل يحرم عليه التقليد مطلقا، وقيل يجوز مطلقا، وقيل يجوز عند الحاجة كما إذا ضاق الوقت على الاستدلال، وقيل يجوز عند الحاجة كما إذا ضاق الوقت على الاستدلال. قال: وهذا القول أعدل الأقوال. فطالب العلم الذي يعني لم يصل لدرجة الاجتهاد لكنه يقدر على الاستدلال، فإن الواجب عليه أن يجتهد ويبحث عن الدليل، لكن لو ضاق الوقت عليه على الاستدلال ويريد هذا الحكم ليمتثل ليطبق، فلا بأس أن يقلد، أن يسأل غيره. ثم أشار المصنف رحمه الله قال: كما ذكر الله الأمرين في قوله تعالى، إيش عبارة المؤلف؟ قال: كما ذكر نعم، هذه الآية تدل على منع العالم من التقليد. منين أخذنا هذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه تدل الآية بمنطوقها على ماذا؟ أن المقلد يجب عليه أن يسأل أهل العلم، لكن نقول هذه الآية أيضا تدل على منع العالم من التقليد. من أين أخذنا هذا؟ نعم، بإيش؟ كأني سمعت الإجابة. نعم، ها، أنا قلت منطوق الآية، إيش يقابل المنطوق؟ مفهوم الآية، بمفهوم الآية تدل، أو مفهوم الآية يدل على منع العالم من التقليد. لما أمر الله بالسؤال لمن لا يعلم بمنطوق الآية، دل مفهوم الآية على أن من يعلم فإنه يجب عليه إيش؟ أن ينظر في الأدلة وأن لا يقلد. مسألة المنطوق والمفهوم مسألة واضحة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، منطوق الحديث ما هو؟ أن من فقهه الله في الدين أراد الله به خيرا. مفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين ولم يسلك طريقه ولم يأبه بطريق العلم فإنه لم يرد الله به خيرا. ثم ختم المصنف رحمه الله بقوله: والله أعلم. وهذا رد للعلم إلى الله عز وجل، وهذا شأن أهل العلم وشأن كل مسلم أن يرد العلم إلى الله عز وجل. ثم ختم بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله على ما يسر، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على أن من علينا بهذه المجالس العلمية المباركة في بيت من بيوته سبحانه وتعالى، وأحسن علينا وتفضل علينا بختم هذه المجالس، ورحم الله جل وعلا العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي وسائر علمائنا ومشايخنا، وجزى الله من شرح هذه الرسالة من أهل العلم، فنحن عالة عليهم. وما زدته في هذا الشرح أو أضفته إن كان خيرا ونافعا فأسأل الله عز وجل أن يتقبله بقبول حسن، وإن كان خطأ فأسأل الله جل وعلا العفو، وحسبنا عدم القصد فيه. وفي ختام هذا المجلس المبارك فإني أوصي إخواني طلاب العلم من الطلاب ومن طالبات العلم أيضا بعد تقوى الله عز وجل أن نجتهد في الطلب، أن نجتهد في طلب العلم ما دام في العمر بقية. والله يا إخوة إن طلب العلم والسير في طريق العلم مع الإخلاص لله عز وجل وتحري متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لهو ألذ شيء في الدنيا، لا يعادله لذة، والعلم لا يعدله شيء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا صلحت النية. أطلبوا العلم معاشر المؤمنين والمؤمنات، والخطاب لكل طالب علم ولكل طالبة علم ولكل مسلم. الأعمار تتسرب والأوقات تمضي والصوارف تتكاثر والفتن تتجدد، فالواجب علينا أن نجاهد أنفسنا على هذا الطريق، وأن نجتهد في حسن الصلة بالله عز وجل. فإن طالب العلم إذا أحسن صلته بالله عز وجل واطرح بين يديه ولجأ إليه وفقه وأعانه وسدده بإذن الله عز وجل، والله إن الله جل وعلا بفضله وكرمه ومنته وإحسانه أنه يفتح على طالب العلم أبواب من أبواب الخير لم يحسب لها. وهذا كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيضا مما أوصي به الجميع مع الاجتهاد في طلب العلم أن نجتهد في إبلاغ وتبليغ العلم. ليس معنى تبليغ العلم أو نشر العلم أن تقف أمام الناس وتبلغ هذا العلم، أو تأتي إلى أماكن عامة وتتحدث. بلغ العلم بكل طريق تستطيعه ويكون مأذون فيه، وطريق مشروع، مع إخوانك، مع جلسائك، مع أهل بيتك، في مجالسنا، في مجتمعاتنا، فائدة نفيد الناس بها، نلقيها على الناس. الناس اليوم بحاجة، بحاجة ماسة للعلم. أحيانا تجلس في مجلس ويقال لك، لأنهم يعرفون ويرون عليك سيما طالب العلم، يقول: يا فلان أعطنا ما أعطاك الله. فهنا فرصتك أن تتكلم، وأنت لا تخرج ولن تخرج عن قول الله عز وجل وقول نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم المعتبرين المعروفين. وأحيانا لا تنتظر من الناس أن يطلبوا منك، أنت في مجلس ولك كلمتك فيه، ورأيت الناس تخوض في موضوعات، فألقي فائدة. لا تقول للناس اسكتوا وقفوا، كلامكم هذا باطل، أنا أريد أن أقول لكم الحق. الناس لا يستجيبون بهذه الطريقة، لكن حينما يتحدثون عن أمر حتى من أمور الدنيا، ادخل معهم في هذا الباب ثم قل: الحديث عن الدنيا كذا وكذا، ولكن هناك فائدة سأذكرها لكم، ثم تأتي بهذه الفائدة، ثم تعرج على هذه الفائدة بما تريد إيصاله. في مجلس من المجالس كان يتحدث الناس عن مسائل كثيرة، وتكلمت في هذه المسائل، ثم وجدت أن هناك يعني علاقة بين كلامهم، وخاصة فيما يحصل اليوم من توسع ومن فتن وغير ذلك، فتذكرت كلاما لابن القيم رحمه الله. والناس بعضهم في انشغال في المجلس، كلامه في المداخل التي على القلب، وقد ذكرها وقال: اللحظات واللفظات والخطرات واللفظات والخطوات. يعني أول ما يدخل على القلب لحظات، يعني لحظات العين، ثم خطرات النفس تخطر على النفس، ثم ألفاظ، ثم خطوات تقود الإنسان إلى المعصية. ودخلت ما أخذت دقائق إلا والناس يستمعون. أنا أقول هذا الكلام يا أخوان من باب شحن الهمة، لا من باب ذكر ما فعلت. وإذا بالناس قد أنصتوا، ثم لما أردت أن أختم، والله إن بعضهم يقول لي: أكمل لا تقف. وبعضهم يسأل: أين هذا الكلام؟ أول مرة نسمع هذا الكلام، أين الكتاب الذي ذكره ابن القيم فيه؟ فالناس فيهم خير وجبلوا على الخير، حتى العاصي لما تراه وتذكره بالله عز وجل فإن في قلبه بذرة طيب، فأشفق عليه وانصح ولا تتركه للشيطان. هذا ما أردت أن أختم به. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهبنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لكل قول صواب سديد، ولكل عمل صالح رشيد، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين، كما أسأله جل وعلا أن يوفق القائمين على هذه البرامج المباركة النافعة، وأن يوفق ولاة أمرنا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء على دعمهم العلم والتعليم. ونسأله جل وعلا التوفيق والسداد للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.